وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع دروس أصول الفقه، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى الحديث عن أول قسم من أقسام الحكم التكليفي، وهو الإيجاز، أو كما قال المصنف حفظه الله الواجب. وعرفنا الواجب لغة واصطلاحا، ثم بينا أن مراتب الواجبات تتفاوت، وما على المكلف إلا أن يدرك حقائق الأعمال ومراتبها لكي يقدم الأولى والأهم إذا تزاحمت الواجبات وضاقت عليها الأوقات. ثم بينا الصيغ التي تدل على الإيجاز، أو التي يعرف بها الوجود، وانتهينا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى مسائل، أي مسائل تتعلق بالواجب. قال: الفعل النبوي إذا جاء تفسيرا، الفعل النبوي إذا جاء تفسيرا لواجب مجمل كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى بفعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا مناسككم، وقد حج بفعله، هل يكون ذلك الفعل واجبا؟ ثم قال: التحقيق الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة، وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، إلى آخر ما قال مما سنذكره قريبا إن شاء الله. فبين لنا في اللقاء الماضي أن الواجب يثبت بماذا؟ الواجب بما يثبت؟ يثبت بالأمر. إذن الأمر يدور مع القول، الأمر يدور مع القول، إما بصيغة الأمر المعروفة عند اللغويين، أو بما تدل عليه من ألفاظ وضعت ويفهم منها الوجود كما بينا في اللقاء الماضي. طيب، إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، مجرد الفعل يريد كما سيأتي الإثبات، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والتقرير، وهو ما يعرف بالسنة، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، مرتبة الفعل في إثبات التكاليف الشرعية لا تتجاوز الاستحباب، إلا إذا جاءت قرينة ترفع هذا المستحب إلى الوجوب، كما قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تنزل فيه إلى الاستحباب. يبقى ابتداء مجرد الفعل لا يقيد الوجوب. طيب، الفعل إذا جاء مبينا لمجمل، ابتداء نتكلم عن معنى البيان لغة واصطلاحا، ونضرب أمثلة للفعل الذي يقصد به التبيين. البيان في اللغة الإظهار والإيضاح، بان الامر اي ظهر ووضح. واصطلاحا فيه ثلاثه اقوال. القول الاول انه بمعنى تبيين الحكم، الثاني بمعنى دليل الحكم، الثالث بمعنى العلم بالحكم الحاصل عن الدليل. ففي جعل الكتاب عن كتب الكلام كتبوا اتركوا بعد الدرس، يعني اتركوا معايا في السهم، اما الكتابه كان يدخل بها يعني ان شاء الله تكون بعد الدرس معكم ان شاء الله. والقول الاول هو الذي اعتمده البزوي رحمه الله تعالى، اي ان البيان يعني تبيين الحكم. وعليه فالبيان اصطلاح هو القول او الفعل الصادر عن المبين بقصد اظهار المراد المجمل وغيره. عندنا لفظ مجمل او مشكل ونريد ان نعرف المراد من هذا اللفظ. لا نعرف هذا المراد الا بقول اوضح من القول المراد معرفته، او بفعل يبين المراد من هذا المجمل او المشكل. وعلى هذا نقول الفعل البياني هو الفعل الذي قصد به النبي صلى الله عليه واله وسلم بيان مشكل في الاحكام الشرعيه. المثال الموقف ذلك، اي مثال للبيان بالفعل. قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما في صفه التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الأرض، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه بيان بصفة التيمم التي جاءت في القرآن الكريم بصيغة الإشباه: فتيمموا صعيدا طيبا. لا تبين النص القرآني عدد الضربات ولا صفة الضرب ولا حد المكروه. فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الوجه معروف، هذه اليد، اليد تطلق ويراد بها الكف او الكف والساعد او الكف والساعد والعضد. فأي هذه المواضع يمسح في التيمم؟ هذا امر يحتاج الى بيان. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لما ضرب الارض مره علمنا ان الضرب لا يتكرر، او المشروع في الضرب انه لا يتكرر. ثم لما اكتفى بمسح كفيه علمنا ان المراد باليد في الايه مسح الكفين فقط. طيب، هذا يقطع السبيل على واحد ان يقول التيمم بدل عن الوضوء. فنقيل اليد المأمور بمسحها في التيمم على اليد المأمور بمسحها في الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنمسح إلى المرفقين. أو نقطع السبيل أيضا على من قال بأن لفظ اليد هنا مجمل، فلا يتم الإجزاء إلا بمسح الغالب مما تطلق عليه اليد وهو الكف والساعد والعضد، فيقولون بالمسح الى العضد. كل هذا محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. لولا ورود الفعل النبوي او التبيين النبوي لجاز ان نقول بالاول او نقول بالثاني، اللي هو المسح الى المرفقين او المسح الى العضد. واضح؟ يبقى ده بنقول فعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان المجمل من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثم أكده النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فقال إنما كان يكفيك. هذا يكفيك إذا هو مجزئ يعني يجزئك وتصح صلاتك وغير ذلك مما يلزم فيه الطهارة في هذا إيه؟ التيمم. طيب مثال آخر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فساله عن مواقيت الصلاه فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بلالا فاذن بغلط فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم امره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي غابت ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق أي غاب ثم أمره بالغد. فهذا يوم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل الأوقات. فلما كان الغد أمره النبي صلى الله عليه وسلم فنور بالصبح أي أسفر بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تطالبها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت ما بين ما رأيت وقت وفي الرواية الثانية الوقت بين هذين اليوم الأول أذان اليوم الأول وأذان اليوم الثاني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أوقات الصلوات أولها وآخرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى قوله لم يرد عليه شيئا لأن في رواية في صحيح مسلم أيضا أن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة لم يرد عليه شيئا ثم أمر بلال وذكر الحديث. قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. والحقيقة هذا لا إشكال فيه لأنه بيان بالفعل أكده القول في الأولى إنما كان فيه وفي الثانية الوقت بين هذين أو بين ما رأيت وقت. لكن المشكلة الحقيقية في الأفعال البيانية وخاصة العبادات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل الفعل بجميع أجزائه الواجب منها والمندوب بل وربما أيضا المباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام ورفع وسجد وجلس للتشهد ومع ذلك بذلين وجبه ومع ذلك رفع يديه بالتكبير ووضع اليمنى على اليسرى وصف قدميه ونحو ذلك وبين جلس في صفة الجلوس في التشهد الأول اللي هو الافتراش وصفة الجلوس في التشهد الأخير وهو التوضؤ وكل هذه سنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنة ابنته زينب وهو قائم يصلي إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها وهذا مباح. يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة الواحدة اللي هي الصلاة شملت الواجب والمندوب والمباح. فهل يمكن أن يقال أن مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ورآه قوم يصلي بهذه الصفة أن يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبا؟ هو ده معنى البيان بيان المجمل بالفعل، لأنه أن إيه صلوا كما رأيتموني أصلوا، والصلاة دي الله عز وجل قال أقيموا الصلاة. كيفية الصلاة، صفة الصلاة، من أين نأخذها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فالقول كما في حديث المسيء في صلاته كله يفيد إيه الوجوب لأنه أوامر. طب الفعل هو ده اختلاف العلماء، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعتبار انه قال صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى كل اجزاء الصلاه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر واجبه لهذا الامر اللي هو صلوا كما رايتموني اصلي؟ وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في الحج، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لهذا الدليل يعتبر واجب؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما حج فعل ما هو واجب وما هو مستحب، وانعقد الاجماع على مستحبات في الحج لم يقل احد في وجوده، مثلا تسرب في الاشواط الثلاثه الاول من قضاء القدوم والاقتضاع في طواف القدوم فقط، والهروله في السعي بين العلمين الاخرين كل هذه ايه مستحبات، ايضا الشرب من زمزم، تقبيل الحجر الاخر، صلاه الركعتين اللي هما ركعتين الطواف، ده اتفق العلماء على انها من السنن مع انها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وراه الناس وهو يفعلها. فلما تيجي العلماء يتكلموا عن بيان المجمل يضربوا مثالين، الاول الصلاه بقول صلوا كما رايتموني اصلي، والثاني الحج بقوله خذوا عني مناسككم. طيب هل نستطيع بقى بمجرد هذا الفعل ان نقول ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبه، ولا نقول ان اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واوامره هي الواجبه وان الافعال تقف عند المندوب فقط؟ هذه مساله ربما يطول شرحها، وبينها خير بيان الشيخ محمد الاشقر حفظه الله في كتاب خطه، بل يعني رساله الدكتوراه بعنوان افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم ودلالتها على الاحكام الشرعيه. تكلم في هذه المساله بكلام طويل، خلص منه الى ان افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح في العباده وخارجها، ويعني حتى لا نطيل في بيان ما قاله سوف يعني اعطيكم الورق ببيان ما قاله، وكلام واضح ان شاء الله لن يحتاج الى استفسار، فسيكون الورق معكم ان شاء الله بعد الدرس باذن الله تعالى. وهذا هو الذي خلص اليه صاحب الكتاب الذي معنا الشيخ البديع حفظه الله، قال التحقيق الذي عليه اكثر اهل العلم ان البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاه، وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمين او اليمنى على اليسرى، فمجرد الفعل النبوي لم يحل اي يحول المندوب منها واجبا، وذلك لو صح فإنه يعني أن المندوب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم انقلبت واجبات لفعله في حق أمته، وهذا معنى لا يتصور، فالتكليف في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع بأنه آكد منه في حق أمته، لأن المرء كلما علت رتبته وارتفعت درجته كلما عظم تكليفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه من التكليفات ما ليس على امته، فكان مثلا قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب في حق الامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ونهى اصحابه عن الوصال وهكذا، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ومن كان كذلك كان التكليف في حقه آكد من التكليف في حق غيره. قال الشيخ فلا يصلح إذن إطلاق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته، وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، وتبقى مشروعية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الواجب ومندوبة في المندوب. خلاص الكلام في هذه المسألة إن العلماء لهم قولين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل. صحيح أن المتفقين أن بيان المجمل الواجب واجب، لابد أن المجمل يبين، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بالمبين، وكما قلت وأقول دائما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا جاءت عبادة بصيغة الإجمال كقوله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ونحو ذلك، طيب كيفية الصلاة عدد ركعتها مواقفها، هذا كله مفعول أو مكلف ببيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بينه نظرنا في بيانه، فإن جاء بالأمر فهو واجب، أصبح الجزء من هذا المجمل واجب بالأمر، وإن بينه بالفعل قلنا هذا مستحب إلا أن يأتي ما يدل على وجوبه. الفريق الآخرين قالوا إيه؟ قالوا إن بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمجمل واجب، سواء بينه بالأمر أو بينه بالفعل، ثم يستثنى بعد ذلك ما أفرده الدليل من الوجوب إلى الاستحباب. لكن الخطأ الأول اللي هو إن البيان بالفعل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فلا يتجاوزه، لا يتجاوز الاستحباب. احنا دائما بنحمل الاحتياط نقول ايه اقل درجات الاستحباب الى ان ياتي ما يدل على ايه، ما يدل على الوجوب. طيب المساله دي ممكن نضرب لها مثال مثلا لنبين اختلاف العلماء فيه، والمثال هو اللي وقع في المقال كما يقولون. يعني مثلا الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم. طيب الوجه هنا معلوم من الناحية اللغوية ان هو ما واجه، اسم واجه لانك تواجه به الاخرين. طيب داخل الانف، الانف من الوجه والشفتين او ظاهر الشفتين من الوجه. طب داخل الانف والاسنان من الوجه ولا مش من الوجه؟ نقف هنا بقى وننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء في القرآن أتى بأربعة أركان: غسل الوجه، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين. طيب يبقى دي أركان أربعة. فيأتي بعض الفقهاء ويقول نقف عند النص القرآني ونقول أركان الوضوء أربعة فقط، لا نضيف إليها شيء، وكل ما ثبت من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب إذا كان زائدا عن المذكور في القرآن الكريم. يبقى كل ما زاد من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على المذكور أو عن المذكور في القرآن هو مستحب عنده. فيقولون المضمضة والاستنشاق مستحب، مسح كل الرأس مستحب، لأن الآية برؤوسكم بعضهم حمل الباء هنا للتضعيف، وده يعني تفسير ضعيف كما سيأتي إن شاء الله بيان قصته. القرآن إن اللي قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجمل وبيان المجمل واجب، قالوا المضمضة والاستنشاق واجب، ومسح كل الرأس واجب، بل الوصل بين المضمضة والاستنشاق واجب، لأنه لم يذكر عن نفسه صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق حدث، ولم يذكر ان هو قصد بينهم، اخذ لي الفم ماء ثم مضمض مره والثانيه والثالثه، ثم بعد ذلك مضمض استنشق مره والثانيه والثالثه بالنسبه للانف، ما حصلش، ولكن كان يجمع بينهما بغرفه واحده. ولم يذكر ايضا انه اكتفى بمسح بعض الراس الا ان يكون معمما، فكان يمسح على الناصيه ثم يدمن على العناق. فيقول يبقى دي كلها واجبات، ده اللي وضعوا القاعدة ان البيان بالفعل واجب، اما الاخرون فقالوا البيان بالفعل منه ما هو واجب ومنه ما هو حكم الاتحاد، فننظر المنصب والاستنشاق هل أتى بهما أمر أم لا. إن أتى بهما أمر فنقول الأمر أفاد الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم وذلك في المنصب والاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ولذلك قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره وجوب المنصب والاستنشاق كما سيأتي بيانه. يبقى هم اعتمدوا هنا القول بوجوب المطر والاستنشاق على القاعدة اللي هي بيان المجمل الواجب في الفعل واجب، ولا على الأمر الجديد، على الأمر الجديد اللي نقل الفعل من الاستحباب إلى الإيه؟ إلى الوجوب. واضح؟ هذه مسألة تجدها في كتب الفقه فيها فروع كثيرة اختلف فيها العلماء في جزئية إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، وهذا الشيء ورد في القرآن الكريم مجمل، يبقى فعله هل كل واجب ولا منه ما هو واجب ومنه مستحب؟ الجمهور واكثر العلماء على ان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومجرد الفعل يفيد باستحباب فقط الى ان ياتي ما يفيد الوجوب. واضح؟ طيب، هذه المساله الاولى التي علق عليها الشيخ. المساله الثانيه تتعلق بالفرض والواجب، هل هما مترادفان أم أنهما متباينان أو مختلفان؟ قال اثنين، المسألة الثانية، الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، أي أنهم يشغلون بينهما فيقولون صوم رمضان واجب كما يقولون فرض، ويقولون زكاة الفطر فرض كما يقولون واجبا. وقالتهم في ذلك الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ففرقوا بين الفرض والواجب لا من جهة التعريف المتقدم، وإنما من جهة طريق ورود الدليل الدال على الوجوب أو الفرضي، فكان عندهم ما ورد بدليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر فهو فرض، وما ورد بدليل ظني الورود كالحديث الآحاد الصحيح فهو واجب، وعليه فالواجب أدنى في الحتمية عندهم من الفرض بهذه الحيثية. وهذا الكلام يحتاج إلى تعليق. أولا، الحنفية خالف الجمهور في التفريق بين الفرض والواجب من ناحية المعنى أو الغرض، والشيخ نقول لا من جهة التعريف المتقدم، لا، التعريف أيضا في خلاف، لكنه التعريف اللغوي دون الاصطلاحي، فتعريف الفرض في اللغة غير تعريف الواجب في اللغة. ومن هنا اعتبر الحنفي ان الفارق الموجود بين المعنيين، معنى الواجب ومعنى الفرض في اللغة، دليل على التفريق بينهم. هذه واحدة. والثانية، ان دليل الفرض آكد من دليل الواجب، يبقى الفرض آثم من الواجب، لأنه لا يستوي في اعتقاد المرء الدليل القطعي الذي لا يتسرب إليه الشك أو الريبة، والدليل الظني الذي يحتمل عدة احتمالات أو يقبل التأويل. لا يمكن، يعني هل يستوي الآن أن أقول لك الصلوات الخمس فرض أو واجب على ما جرى عليه الجمهور، والوتر واجب؟ يستوي هذا الفرق؟ ليه؟ لأن كل الناس تعلم أن الصلوات الخمس واجب بنص الكتاب العزيز ونصوص السنة المتضافرة المتواترة. طيب، أما الوتر فهو محل خلاف بين العلماء، منهم من قال واجب، يبقى هنا الدليل متفاوت من ناحية القوة. فالذي ينقدح بالذهن أن ما كان دليله آكد كان هو في المشروعية آكد. فنشوف هذه المسألة. ابتداء نقول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الفرض والواجب مختلفان من الناحية اللغوية. فالواجب تقدم بيان معناه لغة وهو الشروط والثبوت، أما الفرض فمعناه القطع أو التقدير أو الحد. من ناحية الشرع الجمهور قالوا بأن الفرض والواجب وصراط الله، وهو تعرف الصراحة إحنا ذكرناه الواجب ما أمر الشارع به أمرا لازما أو ما فرض الشارع فعله على وجه الحزم والإلزام. الفريق الآخر قال الفرض آتت من الواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى. أبو حنيفة عرف الفرض بأنه اسم لما يقطع بوجوبه، اسم لما يقطع بوجوبه، وعرفه غير بأنه ما لا يتسامح بتركه لا سهوا ولا عمدا. نضرب مثال: رجل صلى فنسي أحد السجدتين، نسي السجدة من السجدتين، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يسجد، وآخر نسي التشهد الأوسط على الطول بوجوبه، هل يسجد؟ إيه الفرق بينهم؟ إن بنسي سجدة هذه الركعة لم يؤت بها على الوجه المشروع فهي باطلة، وعلى خلاف بين العلماء في مسألة هل يعيد الصلاة كلها ولا يعيد الركعة فقط. الظاهر والله على أعلم أنه إن لم يفصل بين صلاته وبين تذكره فاصل يعتد في الشرع أو يعد في الشرع فاصلا شرعيا، يبقى يأتي بركعة واحدة وإلا فيعيد الصلاة كلها. أما الآخر الذي نسي التشهد الأوسط على قول وجوبه فهذا يجبر سجود السهو. إذا الفرض عندهم لا يجبر ولا يتسامح بتركه لا سهوا ولا عمدا، أما الواجب فإنه يجبر ويتسامح في تركه إذا كان الفرق بطريق السهو. ده الفرق ده. وثم طارق آخر في أثر هذا التقرير وهو الحكم، قالوا إن منكر الفرض كافر، منكر الفرض كافر، أما منكر الواجب فليس بكافر. هذه بعض الفروق اللي ذكرها الحنفية ليؤكدوا على ما ذهبوا إليه من التفريق بين الواجب وبين الفرض. والحقيقة كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إن هذا التفريق لفظي لا أثر له في الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في الفروع المذهبية، وإن كان جميعا سواء كان الجمهور موقعين الحنفية أو مخالفين لهم بيفرقوا في الحج بين الفرض وبين الواجب، فيقولون الفرض ما لا يتم الحج إلا به والواجب ما يجبر فرقه بدم. الجمهور مستلزم مع الحنفية في هذه المسألة، لكن نقول إن الاتفاق واقع بإن دليل الفرض آثم من دليل الواجب، لكن من ناحية العمل لأننا متعبدون بالدليل القطعي وبالدليل الظني الراجح فيبقى الفرق بينهما فارق لفظي وليس فارق عملي. واضح؟ طيب. قال: ومذهب الجمهور أصح وأرجح رجحان وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح. هذا من ناحية العمل، أما من ناحية التفريق اللغوي أو الأثر فرأي الحنفية والرواية الثانية عن أحمد أرجح من هذا الباب. يبقى من ناحية العمل رأي الجمهور أرجح، أما من ناحية التفريق اللغوي ومن ناحية الأثر أخذ اختلاف الحكم بين هذا وذاك فيبقى مذهب الحنفية أرجح، ولكل وجهة هو مولد. قال شيخنا ربط جزئيا: فكان عندهم ما ورد في دليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر عند الحنفية أيضا والحديث المشهور، ولكنهم يعرفون المشهور بغير ما درج عليه أهل المصطلح. أهل المصطلح يعرف المشهور بأنه إيه؟ ما هو ثلاثة وأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أما الحنفية يعرفون المشهور بأنه ما رواه صحابي واحد، او اكثر. ثم حصل التتابع او التواتر بعد الصحابي، يعني صحابي تحدث بحديث ثم سمعه منه 10 أو 20 أو 50 فيسمون هذا مشهورا. ده عندهم بعنظر مشهور. يبقى المشهور عند الحنفية لما يقولوا ايه ودليله مثلا كذا، وهو فرض لأن هذا الحديث مشهور، يبقى المشهور عندهم اللي هو رواه صحابي أو أكثر، لأن عندهم الصحابة فعلى هذا عند جمهور أهل السنة الصحابة كلهم عدول يستوي في ذلك الواحد والاثنين والعشر. فإذا تكلم به واحد يبقى طبقة الصحابة لا تحتاج منها إلى شواهد ومتابعات وغيرها، ولكن واحد قرر نصف عشر. وبالتالي عندهم إذا تحدث الصحابي الواحد الحديث ثم سمعه أو نقله عنه من يعتبرون أو يعتبرون أهل التواتر، يبقى الحديث مشهور. ويقول هذا الحديث دليل على مسألة تسمى فرض وليس واجب، ده الفرق بينهم. لكن يلاحظ أيضا مسألة لم يعرفها الشيخ في كلامه، ألا وهي أن العلماء ربما أطلقوا الفرض على ما لا بد منه. يعني أحيانا يقولون كذا فرض، زي إيه؟ يقول وضوء الصبي فرض، لكن هل يلزم الصبي أن يتوضأ؟ وضوء الصبي فرض يعني لا تصح صلاته إلا بالوضوء، لا تصح صلاته إلا بالوضوء. فيقولون هنا وضوء الصبي فرض، أي شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. وأحيانا يطلقون الفرض ويريدون به الركن، بيقول لك إيه؟ السجود فرض، السجود فرض، والركوع فرض. أو يطلقون الفرض ويريدون به الشرط كما يقولون الوضوء فرض، أي شرط لصحة الصلاة. أتلخص مما تقدم أن بيان الواجب المجمل واجب، وربما جاء بيان هذا المجمل بطريق القول أي الأمر فيكون واجبا، وربما جاء بطريق الفعل ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جاء بيانا لمجمل فمنه الواجب ومنه المستحب، والفعل لا يلتقي بمفرده إلى درجة الوجوب حتى يأتي ما يدل على وجوبه، وإنما نقف به عند حد الاستحباب فقط كما هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ثم الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورواله عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الخلاف لا أثر له في الفروع المذهبية، اللهم إلا في تفريقهم بين الفرض والواجب بالحج، وهذا التفريق له وجه من ناحية المعنى اللغوي ومن ناحية الأثر والحكم المترتب على هذا التفريق، ومن ناحية قوة الدليل، فما كان دليله قطعيا فهو الفرض، وما كان دليله ضمنيا فهو الواجب. فإذا قلنا بأن الواجب منه ما كان دليله قطعيا ومنه ما كان دليله ضمنيا، قلنا لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والخلاف فيها لفظي لا عملي. وربما أطلق الفقهاء الفرض على ما لا بد منه دون ما يلحق الإثم بتركه، كقولهم فيما ذكرنا وضوء الصبي فرض. وأيضا التفريق بين المشهور عند المحدثين وعند الحنفية، فالمشهور عند المحدثين ما رواه 3 أو أكثر في كل طبقة من طبقات، طبقة الصحابة 3 أو أكثر، طبقة التابعين 3 أو أكثر، أتباع التابعين، وهكذا إلى راوي الحديث. أما عند الحنفية فيكفي في المشهور أن يرويه صحابي واحد ثم يتواتر بعد ذلك النقل عن هذا الصحابي، ويمثلون له بحديث الأعمال بالنيات. ولو نظرت حديث الأعمال بالنيات عند المحدثين حديث فرض أو غريب، فرض لأنه روي من طريق عمر بن الخطاب ثم رواه عنه تابعي واحد، وعن التابعي تابعي آخر واحد فقط، فإذا هنا حصل انفراد في ثلاث طبقات في رواية الحديث. لكن عند الحنفية يقولوا لا، عمر رضي الله تعالى عنه حدث به على الملأ على المنبر، فهذا يعتبر مشهور عندهم لأن سمعوا عن عمر رضي الله تعالى عن جماعة من الصحابة بل والتابعين، وإن لم تتضافر الزمن بنقله عن جماعهم فنقله أحدهم. قال مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء يرتبون عليها أحكاما كثيرة، فيجعلون مقدمة وجود الواجب واجبا. والحقيقة إن مجرد التكليف بالواجب تكليف بمقدمة، لأنه لا يتصور أبدا أن يؤمر بالواجب دون الأخذ بأسباب تحصيل. فمقدمة وجود الواجب سبب لوجوده، يعني مثلا الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت. الحج في الشرع معناه إيه؟ فرض مكان معين. إذا يلزم بمجرد هذا التكليف إيه؟ السفر. يلزم بمجرد هذا التكليف السفر، والسفر في أصله مباح، لكن لأنه هو الوسيلة لتحقيق هذه الفريضة أو لتحصيل هذه الفريضة صار واجبا بوجوده، لأنه لا يتم هذا الواجب إلا به. وهكذا لو قلت لرجل اصعد الصخر مثلا، يبدأ لهذا الصعود إيه؟ سلم مثلا أو نحوه، فإن السلم هنا إيجاد السلم واجب لأنه هو الطريق إلى بلوغ الصخر، وهكذا. فهذه قال الشيخ: ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب وهو مقدمة التي ينبني عليها تقصيره يرجع إلى ثلاثة أقسام. المشهور عند الأصوليين تقسيم مقدمة الواجب إلى قسمين اثنين، يقولون مقدمة وجوب ومقدمة وجود، فاخذين الاثنين بقى الأولى وبقى الثانية، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. فمقدمة الوجوب المشهورة عند الفقهاء بشرط الوجوب، بشرط الوجوب، وهو ما يصير به الإنسان مكلفا، أو كما عرفوها مقدمة الوجوب هي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، سواء أكان سببا، والسبب كما يأتي تعريفه إن شاء الله هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، زي الوقت لوجوب الصلاة، إذا دخل الوقت وجب الصلاة وإن لم يدخل فلا وجوب. أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، وحوالان الحول بالنسبة لوجوب الزكاة. القسم الثاني مقدمة وجود وهو ما يتوقف عليها وجود الواجب، وده اللي بيسموها شرط أداء عند الفقهاء. طيب زي ايه؟ الطهارة بالنسبة للصلاة، والسعي إلى أماكن النسك بالنسبة إلى صحة الحج كما ذكر. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن مقدمة الوجود غير واجبة، أما مقدمة الوجود فهي واجبة. والفرق بين الاثنين أن مقدمة الوجود لا ربما كانت في استطاعة المكلف ولكنه لم يؤمر بتحصيلها، أو كانت خارجة عن استطاعة المكلف ولا تكليف إلا بمقدور، لأجل ذلك لا تكليف به. أما مقدمة الوجود فلا بد أن تكون واقعة تحت قدرة المكلف واستطاعته، وهذا الذي سيفصله الشيخ بقوله أن مقدمة الوجود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يدخل تحت قدرة العبد من زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فهذه مقدمة لا تتم صلاة الظهر إلا بها، لكنها ليست تحت قدرة المكلف. فهذا القسم لا يندرج تحت المسألة المذكورة، هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، فتندرج تحت إيه؟ التحقيق. قاعدة ثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وينبضح الثالث منهم الآن: ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيل. زي ما قلت من التكليف، إلا أن يكون لا بد في التكليف أن يكون واقع تحت قدرة المكلف. لكن هناك أحكام بنيت على أشياء، بنيت على أشياء لا دخل للمكلف فيها ولا استطاعة له بتحصيله، يبقى ده لا يكلف بها. ولكن إذا وجدت وجبت التكليف، وإذا علمت عدم التكليف. قال: مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج، فإنه تحت قدرته أن يجمع النصاب. ممكن يجمع النصاب في الدين، يعني واحد مثلا لو قلنا نصاب المال 3000 وعنده 1900، حال عليهم الحور، ممكن يستلف 100 جنيه ويبقى كده حصل الايه؟ النصاب. هل يكلف بذلك؟ لا يكلف بذلك، رغم ان هو يستطيع ان هو يفعل ذلك، لكن الشرع لم يكلفه ولا تكليف الا بشرع، ولا تكليف الا بشرع. وان يقول: فانه تحت قدرته ان يجمع النصاب وان يكتسب ليحقق الاستطاعه للحج، لكن ذلك لا يجب عليه. فهذا ايضا لا يدخل تحت المساله المذكوره، ولكن يدخل تحت المساله اللي احنا ذكرناها، وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. الثالث: ما يدخل تحت قدره المكلف وهو مامور بتحصيله، مثل طهاره الصلاه والسعي للجمعة، فهذا يجب عليه الإتيان به وهو المقصود بالقاعدة. قال: وعن هذا التقسيم يلاحظ أن هذه المسألة ليست قاعدة لإثبات وجوب ما لم يرد بوجوبه دليل، إنما هي مسألة قسمت عليها مقدمات الواجب، أما أن يقال تثبت بها واجبات لا دليل عليها إلا هذه الجملة، فهذا ما لا وجود له على التحقيق. وسيأتي في قواعد الاستنباط في مبحث إشارة النص ما يبين أن مقدمات الواجب واجبة بنفس دليل ذلك الواجب، لكن لا مانع أن تتعدد الأدلة بإثبات الوجوب، ومنها هذه القاعدة: هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكثيرا ما يذكرها الفقهاء دون ذكر الدليل الأصلي، يقولون: ما لا يتم السفر مثلا، يقول: السفر للحج واجب. لماذا؟ مباشرة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شراء الثوب واجب، ليه؟ لأن ستر العورة واجب، وستر العورة لا يتحقق إلا بشراء قميص مثلا، فيبقى شراء القميص واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن معنى كلام الشيخ هنا أنه مجرد الأمر بستر العورة، قلوا زينتكم عند كل مسجد، معناه إيه؟ الأمر بتحصيل ما يستر العورة، سواء وجدت القاعدة دي أو لم توجد، لكن القاعدة تقرب السبيل إلى المستدل أو إلى صاحب حكم المسألة. بعد ذلك تكلم الشيخ في مسألة، فقال: مسألة رابعة: لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاح. أرجو الانتباه، يقول إن لفظ واجب لم ترد في نصوص الكتاب والسنة بالمعنى الاصطلاحي اللي هو إيه؟ ما أمر الشارع به على وجه لزوم الحجم، أو ما طلب الشارع فعله بصيغة الحجم واللزوم. قول إن لم تأتي في النصوص الشرعية من كتاب السنة اللفظ دي بهذا المعنى اللي هي استفاد منها الوجوب. ولذا أخطأ من استدل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، على فرض غسل الجمعة بناء على معنى الواجب في الاصطلاح. وقد ثبتت الأدلة مكثرة لهذا الحكم أن الغسل يوم الجمعة ليس بفرض، إنما هو سنة مؤكدة، فكان تأويل لفظ واجب في هذا الحديث على ما ذكره بعض أهل العلم للتوكيد في النفس، وهو بمنزلة قول الرجل: حقك علي واجب. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ غيره في قول آخر. طيب اختلفتم فيما لا ينبغي الاختلاف فيه. الآن الشيخ ولذلك تذكرون هنا وإحنا نتكلم في الصيام الدل على الوجوب أضفت أنا كلمة وجب ولا لا؟ فقلت الشيخ لم يذكرها في الصيام لاعتقاد عنده سيأتي بيانه هو ذكر. والحقيقة أن كلام الشيخ هنا غير مستقيم، لأن نقض واجب أو مشقوقة منه اللي هي وجب وردت في الشرع بمعناها لاصطلاحه الذي ذكرناه. أين ذلك؟ نقول النظر الباطل، قول النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما وجب من حد فقد، أو كما بلغني فما بلغني من حد فقد وجب. الوجوب هنا قلنا بمعناه اللغوي وبمعناه الاصطلاحي، لأنه بمعناه اللغوي يعني ثبت ولزم، والمعنى الاصطلاحي هو نفسه. احنا قلنا المعنى الاصطلاحي ماخوذ من هذا المعنى اللغوي اللي هو اللزوم والثبوت، اللزوم والثبوت. طيب يبقى هنا كلمه وجب وردت بالمعنى الاصطلاحي والمعنى اوضح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان، وفي روايه اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل أي لزم وثبت. يبقى ورد بالمعنى الصراحة لما رضيش ورد، ولكن جل من لا يجب. وعلى افتراض يعني احنا لا ممكن وجودها في الشرع بمعنى الواجب الصراحي، ولا مانع بعد ذلك ان احنا نقول ايه المعنى الصراحي هنا غير مراد لقرينة تدل على ذلك، زي ما قلنا ان ممكن نقول ظاهر اللفظ يدل على الوجوب، لكن عندنا قرينة سواء كان الدليل او كانت قاعدة شرعية تصرف الامر من الوجوب او تصرف هذا اللفظ من الوجوب الى الاستحباب. يبقى التأويل يرد على ايه؟ على تحويل الحكم من الوجوب الى الاستحباب، لا على نفي ورود هذه الكلمة بالمعنى الاصطلاحي، لان المعنى الاصطلاحي جه منين اصلا؟ جه من حاجتين، الحاجة الاولانية المعنى اللغوي، ثم استقراء النصوص الشرعية. ينظر اللفظة دي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وردت ابتداء في القرآن الكريم، طب معناها ايه؟ معناها كذا كذا، واستفاد العلماء منها احكام ايه؟ احكام كذا وكذا، وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستفيد منها كذا. يبقى هنا يبدو المعنى الاصطلاحي، لان احنا قلنا المعنى الاصطلاحي جزء من المعنى اللغوي، طب ايه اللي خلاهم خدوا جزء المعنى اللغوي وتركوا الجزء الثاني؟ إلا النظر في النصوص الشرعية واستقراء مدلولات هذه النصوص. إذا نقول وردت كلمة وجبة في نصوص الشارع والأصل حملها على المعنى الشرعي إلا لقرينة تفيد ذلك، فلو قلنا مثلا أن غسل الجمعة مستحب كما يقول الجمهور نطلب الإيه؟ قرينة صرف لفظ الواجب إلى من الوجوب إلى الاستحباب، واللي يأتي بالدليل يبقى على العين والرأس، وإلا فالأصل حمل اللفظ على معناه الشرعي، حمل اللفظ على معناه الشرعي إلا بقرينة. إذا هذه المسألة عندي والله تعالى أعلم إن الشيخ لن يحالف فيها التوفيق، أو يكون هنا مسألة عموما فيها خلاف بين العلماء في مسألة غسل الجمعة، ولكن إحنا نتكلم في مسألة وجود هذه اللفظة وجب في نصوص الشرع بمعناها الاصطلاحي وهو اللزوم والثبوت. نعم وردت، وفي موضعين وربما اكثر، يعني يحضرنا الان الموضعين دول ربما اكثر لو تتبعنا نصوص الشرع. وايضا النص الثالث اللي هو هنا موضع الخلاف، غسل الجمعه واجب على كل محتلم، خاصه وانه اتى بلفظ اخر غسل الجمعه حق واجب، مجمل حق الشيخ اوردها في الصيغ الدل على الوجوب. واضح؟ طيب بعد ذلك تكلم الشيخ عن اقسام الواجب، فقال للواجب اقسام باعتبارات متعدده، هي اولا باعتبار وقت ادائه، قسمان واجب مطلق او موسع، وهو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لادائه بزمن معين مثل قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من رمضان، فإن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، فهي فسحة بعد رمضان في أي وقت شاء من عامه، لا يلزمه التعجيل ولا يأثم بالتأخير، وإن كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أن يحال بينه وبين القضاء، وكذا الصلوات الخمس فيما بين الوقتين. حقيقة لو نظرنا إلى كلام الأصوليين من جمهور وحنفية نجد أن الشيخ خلق بين التقسيمين عندهم، فالواجب عند الحنفية والجمهور إما مطلق أو مقيد. نبدأ بتقسيم الحنفية ثم الجمهور. عند الحنفية الواجب عند الحنفية مطلق ومقيد، وعرف الواجب المطلق بأنه ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه، ما طلب الشارع فعله حتما لا ألزم الشارع بفعله ولكنه لم يحدد وقتا لأدائه، ومثل له بكفارة الحنف في اليمين. رجل حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه، الشارع أعطاه رخصة بأنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لا يلزم أن يسبق التكفير الحنف، فربما يأتي الذي هو خير ثم يكفر، أو يكفر ثم يأتي الذي هو خير. يكفر متى؟ هذا واجب في ذمته، متى أداه سقط عنه وإلا بقيت الذمة مشغولة به، هذا هو الواجب المطلق. أما الواجب المقيد أو المؤقت فهو ما أمر به الشارع حتما في وقت معين كصيام شهر رمضان وفي الصلوات الخمس، ثم يأتي بعد ذلك تقسيم هذا الوقت المقيد أو المؤقت عند الجمهور بقسمين مضيق وموسع، وعند الحنفية بثلاثة أقسام موسع مضيق ذو شبهين، وهو ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى مع بقية أقسام الواجب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم المتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.